كان الزمان صيفا والحر شديدا، وكان الأوان أوان حصاد، وكانوا يودون لو أنهم ظلوا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحصاد الثمار والبقاء في الظل والماء البارد النمير. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد جهة ورى بغيرها ولم يصرح بها إلا ما كان في هذه الغزوة، فقد صرح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سائر للقاء الرومان في الشام، وذلك أنه قد بلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الذي حدث في وقعة مؤتة، وما كان من انكسار الهيبة الرومانية أمام العرب في الجزيرة، بلغه أن هرقل ظل متغيظا على المسلمين في أرجاء جزيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي صارت بعد أن كانت جزيرة العرب جزيرة الإسلام. تغيظ هرقل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، تغيظ هرقل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، فأعد جندا كثيفا لمداهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين حتى لا تقوى شوكتهم وحتى لا يعلو فوق العالمين في ذلك الزمان، وقد هيمنت عليهما قوتان كبيرتان قبل أن يعلو فوق ذلك صوت الإسلام العظيم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس للخروج، فسارع من سارع وتباطأ من تباطأ، وهلك في هذا الأمر من هلك، والعاصم الله لا عاصم غيره. الله رب العالمين سبحانه وتعالى وفق المسلمين للاستعداد للخروج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجهز عثمان رضوان الله عليه الجيش الذي سمي بجيش العسرة، ودفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 بعير بأقطابها وأحلاتها وحمولاتها، دفع كل ذلك في سبيل الله رب العالمين مع نفقة عظيمة من الدنانير جعلها بين يدي النبي البشير النذير، حتى قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومع ذلك لم يغني ذلك في الجيش شيئا، قد كان جيشا عظيما بحق، فكانوا نحو 30,000 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لهم عهد من قبل بمثل هذا العدد حتى يستعدوا له بالزاد والميرة والظهر، وجاء على حين عسرة وقلة من الزاد والعتاد والظهر، أي الروافل التي يمتطونها في مسيرة بعيدة وشقة كبيرة، لأنهم كانوا سائرين إلى الشام ونزلوا بعد ذلك تبوك على مبعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحل الإقامة في المدينة النبوية بما يوازي 700 كيلومترات، يسير لها في صيف قابض وفي حمارة القيض الشديد، بحيث لو وضع الرجل اللحم النيئة على الدمال لأنضجت حرارتها اللحم. وكانوا 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا، ساروا حتى انتقبت وانتقبت أقدامهم رضوان الله عليهم، وحتى ظهر عظام الأقدام من شدة المسير في شدة الحر، ونفذت الأزواج زادا بعد زاد حتى كانوا يتعاقبون فيما بينهم لا التمرة وإنما النواة يمصها الواحد شيئا يسيرا ثم يعطيها لأخيه ليمصها وهكذا تدور عليهم مصا والمعاص منهم للنواة يمص ما شاء الله رب العالمين واللغة الفصيحة يمص ما شاء الله رب العالمين وبالضم لا شيء فيها عربية أيضا ولكن الأصح الفتح يمص ما شاء الله أن يمص من تلك النواة ثم يجرع عليها الماء هنيئا مريئا والله رب العالمين هو صاحب الفضل والمنة. سار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخلف أبو خيثمة رجل من بني سالم من الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما عسكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثنية الوداع بظاهر المدينة النبوية دخل أبو خيثمة حائطيه فوجد امرأتيه واحدة تلو الأخرى قد رشت وقد صنعت طعاما وهيأت مجلسا وقد أقبلت على العريش فأحتمت عدابه فلما جاء نظر وقال أبو خيثمة في الظل والماء البارد والطعام الهنيء والزوجة الحسناء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضحى يعني في الشمس وفي الريح والحر لا يستويان مثلا والله لا أدخل واحدا منهما يعني من العريشين حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيئا لي زادا فهيأتاه ثم أخذه وانطلق ليلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواده يلوح من بعيد يقول القوم من هذا القادم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن أبا خيثمة فكان أبا خيثمة فلما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قص عليه القصص فقال له خيرا ودعا له وجاء أبو ذر رضوان الله عليه لاحقا يمشي وحده والناس يقولون من القادم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن أبا ذر فلما تراءى لهم إذا هو أبو ذر على الحقيقة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله أبا ذر يرحمه الله يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وتنامت المدة بعد حتى كان ما كان من اعتزاله بالربذة ثم ما كان من أمر الله فيه فجهزته امرأته وغلامه ثم جعل جميعا الجنازة على قارعة الطريق فجاء ركب كادوا أن يقعوا كادوا يقعون الجنازة بأخفاف رواحلهم وفيهم عبد الله بن مسعود فلما علم أجهش باكيا ثم قام عليه حتى وراه في لحظه رضوان الله عليهما كل ذلك في غزوة العسرة لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة معه الحجرة ديار ثمود لما نزلوا أخذوا من بئر هنالك فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم أما الماء فأهريقوه وأما العجين فلا تأكلوه وإنما قدموه للرواحل علفا فكان للإبل علفا وقال إن هذه الديار ديار قوم معذبين فإذا مررتم عليها أو دخلتموها فلا تمروا ولا تدخلوا إلا باتين وقنع وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باكيا لأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عند عبر الله رب العالمين في خلقه اللهم سلمنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين لم يبق من الماء شيء، وماء القوم المعذبين في ديارهم قد منع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في صبيحة ما كان واقعا في الحجر في أرض ثمود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد نفد الماء توجه إلى الله رب العالمين بالدعاء، فأرسل الله رب العالمين سحابة أرقت ما فيها من الماء لا يجاوز المعسكر حتى شربوا واستقوا رضوان الله عليه. يقول الذهبي رحمة الله عليه في طلائع ما كتب من السيرة النبوية بين يدي سير أعلام النبلاء، حكى بإسناده أن رجلا من المنافقين كان مدسوسا هنالك، وكذلك الشأن في الطابور الخامس بين الخلصاء والمخلصين. هذا الرجل كان يدعى زيدا القينقاعي، وكان مدسوسا بين المخلصين المخلصين رضوان الله عليه. هذا الرجل لما علم نفاقه أقبل عليه القوم، قالوا هل بعد هذا من آية؟ قد أرسل الله رب العالمين السماء كأمثال أفواه القرب حتى روينا وحتى ارتوينا وحتى سقينا وحتى استقينا وحتى حملنا الماء معنا، لا يجاوز الماء النازل من السماء حدود معسكرنا ولا معسكرنا، فهل بعد هذا من آية؟ قال سحابة مرت ولا تعويل عليه. اللهم ثبتنا وجنبنا النفاق وأعذنا منه يا رب العالمين. ومضى الناس لنيتهم في جهد جاهد وشقاء عظيم، قطعوا 700 من الكيلو مترات في الصحراء اللاحبة في الحر القاتل المميت، حتى إن الواحد منهم كان يقول من شدة العطش إنه يذهب إلى أخيه فيظن أن عنقه قد انقطع من شدة الحر والظمأ، وحتى إنهم كما قال عمر رضوان الله عليه يحكي عما كان في زمان العسرة، كان الواحد منهم ربما نحر على الندرة والقلة في المعسكر البعران، ربما نحر بعيره لا لشيء إلا من أجل أن يعصر الفرق، ثم لكي يشرب النقيع بعد، ثم يجعل ما تبقى بعد العصر بردا على كبده يبترد بها شيئا. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم ذهبوا إليه فقالوا يا رسول الله قد ترى ما نحن فيه، فهلا أذنت لنا بأن ننحرر راحلنا من أجل أن نأكل وأن نروى ومن أجل أن نجد مخرجا من هذا الكرب الكارب الذي نزل بساحتنا؟ قال افعلوا. ووجد عمر رضوان الله عليه الناس يعقلون البعران لنحرها، فقال ما هذا؟ فأخبروه فقال أمسكوا. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن يا رسول الله مرهم فليجمعوا فضل أزواجهم، فليجمعوا ما تبقى معهم من تلك الأزواج من الطعام. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وبسط نطع هنالك قطعة من الجلد من الأديم، فجعلت هنالك كمخزن متحرك يجعل فوقه ما عند الناس من بقايا الأزواج، ففعلوا. يقول فكان الواحد منهم يأتي بحفنة من ذرة، والواحد يأتي بحفنة من بر، والواحد يأتي بحفنة من دقيق، فاجتمع شيء يسير. يقول فجاء ذو البر ببره وذو النواة بنواته وجاء ذو التمر بتمره، كل من كان عنده شيء جمعه هنالك على النطع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا عليه بالبركة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بعد ذلك دونكم، فأخذوا من هذا الخير المبارك فيه، أخذوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم ملأوا أزوادهم وبقيت فضلة على النطع. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآونة كان من الممكن أن يتوجه إلى الله رب العالمين بدءا قبل المسير، أن يؤتيه الله رب العالمين الوفرة فيما يحتاجه كل مسير، فضلا عن أن يكون مسير جهاد كبير، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد تعرض في هذه الغزوة لشدة شديدة وجهد جاهد عظيم. ما هو إلا أن أعلن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خارج للقاء الروم، وهي أعظم قوة كانت في الأرض في ذلك الزمان من أهل الكتاب الثاني محرفا، أعظم قوة كانت على ظهر الأرض في ذلك الوقت ظاهرة، ما أن أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخروج عزما للقاء الروم وكسر شوكتهم، حتى انطلقت أبواق الدعاية الفاجرة الكافرة في أرجاء مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانطلقت ألسنة يهود ملوثة بكل خبيث ونجس يقولون للمسلمين: أتحسبون أن جلاد بني الأصفر كجلاد بقية الناس؟ لكأن بكم من غد مقرنين في الحبال قد أخذتم أسرى تساقون للموت. انطلقت أبواق الدعايات الكافرة تثبط العزائم، عزائم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيهات. استخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهله في المدينة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فما أن سار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انطلقت أبواق الدعاية المضادة تقول: والله ما استخلفه إلا استثقالا له، حتى إن علي رضوان الله عليه استفز من هذا الكلام الفاجر الأحمق، وخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما أتى بك؟ ألم أخلفك مأمورا؟ ألم أخلفك مأمورا يا علي؟ فقال: يا رسول الله، لقد قالوا وسمعت قالوا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك، ولكن أما ترضى أن تكون مني كما كان هارون من موسى غير أنه لا يوحى إليه؟ فعاد علي رضوان الله عليه. وأما ابن أبي عليه لعائن الله، فإنه عسكر وحده في معسكر بذاته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عسكره في ناحية أخرى. فلما أن هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاشتداد في المسير، تخلف ابن أبي وكان أكثر العسكرين ظاهرا عددا وعدة وعتادا، وعاد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى النبي راشدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمضي ناقته حيث شاء الله رب العالمين لها أن تمضي، فإذا أرادت أن تعود احتجزت عند سدرة هنالك بزمامها، إذ جعل الله رب العالمين فرعا من أفرع السدرة من أفرع الشجرة ممسكا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقوم يبحثون عن ناقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجد أحد لها عينا ولا أثرا. وانطلقت أفواه المنافقين في معسكر النبي صلى الله عليه وسلم: ها هذا الذي يزعم أنه يأتيه الوحي من السماء بتبا وتدا ولا يعلمه ربه أين ناقته، فأنزل الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم مكان ناقته، إلا أنه يقول إني لا أعلم إلا ما علمنيه ربي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يرد الأمة في شخص جيش العسرة، يريد أن يرد الأمة من التعويل على خوارق العادات إلى الأخذ بواقع الدنيا بواقع الأسباب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو إلا أن يرفع يديه إلى ربه داعيا حتى يؤتيه الله رب العالمين ما طلبه، وحتى يؤتيه الله رب العالمين ما سأله، وحتى يملأ يديه خيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كل هذا يجعل جانبا ويمضي القوم يعتقب 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير الواحد، فقل لي بربك لو كنت واحدا من 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى أي وضع من الزمان والجهد والقوة والاحتمال فيك تأتي إليك النوبة بعد أن تمر على هؤلاء الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم جميعا؟ والظن الغالب بل الاعتقاد الجازم اليقين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجعلون للبعير الذي يتعاقبون عليه نوبات من الراحة يرتاح فيها البعير، لأن الله رب العالمين جعل الرحمة في جذر قلوبهم رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه عمر رضوان الله عليه كما سأله أبو بكر أيضا مرة في ذات الغزوة بشأن الماء، فرفع يديه إلى السماء فجاءت السحابة فاستقى القوم، ويأتيه عمر لكي يدعو على فضل الأزواج على بقية الزاد عند القوم بالبركة من أجل ألا تنحر الدواب التي لا يستغني عنها جيش خرج مجاهدا في سبيل الله رب العالمين. لماذا ينتظر لأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأتيه عمر رضوان الله عليه لكي يدعو بالبركة على الأزواج؟ بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قادرا على أن يدعو الله رب العالمين لا بالبركة في فضول الأزواج وفي بقايا الطعام، وإنما كان قادرا على أن يدعو الله رب العالمين أن ينشئ لهم أزواجا من الحجر الصلد من جلمود الصخر، وربك على كل شيء قدير. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الأمر في تبوك، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرهم أنهم يصلون في الغد إلى تبوك وفيها عين ماء، فلا يقربنها أحد ولا يمسك أحد منهم شيئا من مائها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما عين تبوك فإنها تبط بمثل الشراكين، ويخرج منها ماء يسير جدا لا يكاد يجمع في حفنة واحدة إلا بزمان متطاول وجهد ممل. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد رجلين قد سبقا إلى الماء فمساه، فلما علم قال ما شاء الله أن يقول لهما، ثم أقبل على القوم فجمعوا له ماء فغسل فيه وجهه ويديه، ثم أمر بإعادة الماء إلى هذه العين ففاضت ببركة الله رب العالمين يجريها على يدي محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الجهد وفي هذا القصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ يوشك لو تطاول بك العمر أن ترى ما حول هذه العين مروجا وجنانا فكان الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهد الجاهد والعرق المسفوح، التعب اللاغب والنصب القاتل المميت، كل ذلك يتعرض له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. لكي تتربى الأمة على أن تهتبل الفرص، وعلى أن ترى بعين فاحصة ثاقبة في نظرتها أن الأمر ليس باليسر الذي يظنه الخلق، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه، وأما فيما دون ذلك فهو أعسر من العسر، ولا يهلك في الحقيقة على الله إلا هالك، والموفق من وفقه الله رب العالمين. من أجل ذلك جعل الله رب العالمين للأمة مواسم للطاعات، فإذا ما مست بنصب، وإذا ما مست بجوع، وإذا ما مست بتعب، وإذا ما مست بأمر يتعلق بذات اليد أو بالأهل أو بالولد أو بما آتى الله رب العالمين في الحياة عبدا، إذا ما مست في شيء من ذلك انطلقت الأعين إلى الآفاق المضيئة تتراءى فيها صور أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهد وفي المشقة، وهم ينفقون في سبيل الله رب العالمين. وفي الغزوة ذاتها يأتي عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حمل جميع ماله، فجعله صدقة مبرورة عند الله رب العالمين، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فيقول: الكثير. فيقول: وما ذاك؟ فيقول: أبقيت لهما فضل الله رب العالمين. هذا هو شأنهم رضوان الله عليه، وهذا موسم يعلم الله رب العالمين فيه الأمة الاحتمال، حتى إذا ما مس الجوع معدة ونشب بأظفاره فيها ارتقت إلى المرتقى الذي ينبغي أن يرتقي إليه العبد الزاهد في الدنيا القادم على لقاء ربه جل وعلا، الذي خلف الدنيا وراءه وتعلقت عيناه بجنة الخلد حيث العطاء الأعظم من الله رب العالمين. وإذا ما أحس الإنسان تعبا في الحياة، وإذا ما وجد الإنسان نصبا في هذا الكون، تطلعت عيناه إلى هذا الطريق المحفوف بما فيه من تلك العقبات التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوضح أن الأمر لو عقله عاقل ونظر فيه بعقل ناظر لوقعت عيناه على سوائه ولعلم حقيقته على وجهها. وما ذاك؟ هو حديث المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خلق الله رب العالمين الجنة أمر جبريل فذهب فنظر فيها، ثم عاد إلى ربه جل وعلا فقال: كيف رأيت؟ فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد ثم لا يدخلها، من عظم ما فيها وجلال ما حوته وجميل الصنعة التي جعلت فيها يا رب العالمين. فأمر الله رب العالمين فحفت الجنة بالمكاره، وأمر جبريل فذهب فنظر فعاد فقال: كيف رأيت؟ فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لما خلق الله رب العالمين النار أمر جبريل فذهب فنظر فيها، فلما عاد قال: كيف رأيت؟ قال: وعزتك لا يسمع عنها أحد ثم يدخلها. ثم أمر فحفت النار بالشهوات، ثم أمر جبريل فذهب فنظر فعاد فقال: كيف رأيت؟ فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. إنما هي حقيقة مستقيمة طيبة قد حفت ببعض المكاره حينا فحينا، من جوع ومن عطش ومن ثغب ومن نصب ومن جهد ومن عرق ومن سهر ومن شهد ومن مرض ومن ألم ومن فقد للمال والأهل والولد وكله عارية مستردة، ثم تمضي الحياة على سنتها كما أراد الله رب العالمين لها، ويمضي ذلك جميعه، ويستقر قرار المرء في الجنة في الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن الرحيم. وأما الأخرى فإنها نار تلظى، ولكن كالقبر ظاهر يغر وباطن من دونه يضر، ولكن يخدع بذلك من يخدع، والمنطق الذبابي هو الحاكم في أغلب الخلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأما المنطق الذبابي فهو أن الذباب إذا رأى العسل قال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصل إلى العسل فغرق فيه فلم يستطع منه فكاك، قال: من يخرجني منه وله 4 دراهم؟ وكان الأمر من قبل يسيرا، بلا درهمين ولا 4. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة البذل، والبذل بذل نفس بجود، البذل بذل مال وبذل وقت وبذل مجهود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بادل في شهر رمضان العظيم، في موسم الطاعة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالشأن في جميع الأزمان، يصرف الأوقات في طاعة الرحيم الرحمن. ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر الزمان الشريف حق قدره، وينزله في الزمان منزلته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في رمضان في قيام الليل أسلوب، وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام في رمضان طريقة وأسلوب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في البذل والجود والعطاء في رمضان طريقة ومنهج وأسلوب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات، في موسم العتق من النيران، يدلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمر العظيم والشأن الخطير الذي أضلنا، فاحتبل الفرصة فلعلها لا تعود. ومن الذي أعطاك الضمان ومنحك الأمانة أنها إليك تعود، وأنك بمثلها لا تذهب ولا تفوت؟ الله رب العالمين بيده الأمر، والله رب العالمين بيده القوى والقدر، والله رب العالمين صاحب الإحياء والإماتة. فإذا ما جاءت فلا تذهبن بددا ولا تتبخرن سدى، هذه فرصة عظيمة، وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها توجيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة العصر، في شدة وجهد وعناء وجوع ونصر، وفتح الله رب العالمين، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما كسرت هيبة الرومان في أرجاء الجزيرة إلى الأبد، وذلك في شهر رمضان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لهذا الشهر من التقدير والتعظيم والتبجيل ما لا يجعل لسواه ولا غرّ، ففيه من كبريات ما يتقرب به إلى الله رب العالمين من صنوف العبادات ما هو معلوم وما هو مشهود. فيه الصيام، وهذا الصيام كما يقول ربنا جلت قدرته: الصوم لي وأنا أجزي به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل عمل ابن آدم له، كما قال الله جلت قدرته. والعمل الذي يكون للإنسان وهو في الحقيقة لله رب العالمين له أجر، فحسنة بعشر أمثالها، وحسنة بما فوق ذلك إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فالجزاء فوق هذا الموصوف معدودا. والله رب العالمين يعطي من يشاء ما يشاء، ويهب من يريد ما يريد، والله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن فيه عتقا من النار، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة يستغفرون للصوم الصائمين، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله وملائكته يستغفرون يصلون على المتسحرين. جعل الله رب العالمين في هذا الشهر من ألوان العبادات صوما وصلاة تبتلا، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعل إطعام الطعام في جميع العام مما يجعل المرء مطعوما عند الله رب العالمين، طعاما لا يجوع من يطعمه أبد الأبيد. وكذلك من سقى عطشانا، من سقى ظامئا، سقاه الله رب العالمين من الرحيق المختوم. الله رب العالمين جعل إطعام الطعام مكرمة عظيمة جدا في جميع العام، ثم جعله الله رب العالمين في رمضان عتقا من النيران، وجعله الله رب العالمين مغفرة للذنوب ومجلبة لرضا الرحمن. جعل الله رب العالمين إطعام الطعام في رمضان ليس كمثله إطعام طعام في غير رمضان، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجعل الله رب العالمين، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثواب متحصلا لمثل من كان صائما ثم أفطر عند أخيه المسلم من غير أن ينقص ذلك من أجله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلاوة القرآن عباد الله كان يحبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا أداء ترتيلا وسماعا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود رضوان الله عليه: أتلو علي القرآن. قال: أتلو عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح النساء حتى جاء قوله جلت قدرته: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تجرفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، لقد كان السابقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إذا ما سمعوا القرآن خشعوا للكريم الديان، ثم تفيض أعينهم حزنا وحزنا مما يسمعون من كلام الله رب العالمين، تخالط بشاشته القلوب وتغير في كل ما هو موجود في جوف العبد الصالح، حتى ينطلق بالقلب أمما وقصدا إلى رضوان الله رب العالمين. وإذا كانت البحوث الحديثة قد أثبتت أن سماع القرآن يؤثر في الجسد الإنساني ولو كان كافرا، ففي تلك الأمة الكافرة الظالمة المعتدية وقعت تجربة أجراها من ليس بالله رب العالمين مؤمنا ولا بالقرآن العظيم الشريف مصدقا، فأتي بمجموعة من الحوامل ممن هن كافرات بالله رب العالمين لم يسمعن عن محمد ولا عن كتاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجموعة من الكافرات الحوامل قد سمعن عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه، ويعلمن أن الذي سيسمعن حال إجراء التجربة هو القرآن النازل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجموعة من المسلمات التي لا يعرفن شيئا في العربية ولا يفقهن فيها معنى واحدا، وهن حوامل أيضا، ومجموعة من المسلمات الحوامل أيضا، غير أنهن كن عالمات بالعربية مدركات لأن الذي يسمعن هو القرآن العظيم. فلما أجريت التجربة على يد من لا يؤمن بالله ربا ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما ونبيا ولا بالقرآن العظيم كتابا ومنهجا ومعجزة باقية إلى يوم الدين، ثم قيست بعد ذلك حسابات القوم، حسابات القوم على الأم وعلى جنينها في آن على أحدث النظم وبأعلى درجات التقنية وبأحدث ما وصل إليه القوم من الأجهزة والمخترعات، ثم نظر في النتائج فكانت مذهلة حقا، كلهن تأثرن وكذا الأجنة، فقل لي بربك كيف تتأثر الأجنة في البطون. قد تجد مسوغا عندما تقول إن المرأة المسلمة إذا ما سمعت القرآن العظيم وكانت تعرف العربية وتعرف أن الذي تسمع هو كتاب ربها جل وعلا أنزله الله على قلب نبيها صلى الله عليه وسلم، تحدث لها حالة بعينها تؤثر في جنينها، قد تجد لذلك مسوغا. فقل لي بربك ما بال الكافرات، إنه كلام الله وهي كلمات ربي عباد الله، كلمات ربي، كلمات ربي تمس المواتى فتحييه، لأن الله رب العالمين أوحى إلى محمد روحا، والروح إذا ما دخل على الموات أحياه، وكذا شأن القرآن العظيم، لا يمس مواتا إلا أحياه بقدر الله رب العالمين، ولكن ينبغي أن تتحقق الشروط عباد الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد أن يكون السامع ذا قلب، لا أن يكون قد قد من قلبه من صخر أو من حديد، ولكن من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، وهو شاهد حاضر وهي فعيل بمعنى فاعل، وهو شهيد وهو حاضر شاهد غير غائب، لا ينظر ولا يرى، وإنما ينظر ويرى، ينظر ويتحقق وينفذ إلى سمع قلبه كلام ربه فيحيي مواته، إنه القرآن العظيم. وهذا شهره عباد الله صيام وصلاة بقيام وجود بإطعام وبقاء في المساجد بعد صلاة الصبح إلى الشروق، ثم إلى حل النافلة، ثم صلاة لركعتي الإشراق، عندئذ يكتب للفاعل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جود وعطاء وبذل وثناء على الله رب العالمين، لأن النعمة إنما تشكر بالاعتراف بها باطنا والثناء على الذي أنعم بها على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا، ثم تصريفها فيما يحب ربنا ويرضى. القرآن العظيم عباد الله في هذا الشهر العظيم عباد الله مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون، وهو العصمة وهو النجاة، ومهما حوربت الأمة من جميع أقطارها فاستمسكت بكتاب ربها فلا تخش عليها شيئا ولا تخش عليها بأسا. هذا حبل الله رب العالمين المتين، القرآن العظيم هو سفينة نوح عباد الله، كما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة سفينة نوح، من رقبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وإن كان من كان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالقرآن مزيد عناية في العام، ثم له مزيد عناية فوق ذلك في رمضان. فأقبلوا على مائدة ربكم عباد الله، فلتغيروا أحوالكم ولتبدلوا من حالاتكم ولتتوبوا إلى الله رب العالمين في هذا الشهر، لأنه إذا لم تطب في المقام الشريف، إذا لم تطب في الزمان الشريف، فمتى تطيب؟ يكفي للدلالة على عظم العمل الصالح وعظيم أجره عند الله جلت قدرته في رمضان أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عليه الرحمة يخبر أن عمرة في رمضان كهجرة إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالرجل الذي يخرج متوجسا متخوفا يحمل روحه على كفه يلقي بها في مهاوي الردى، يخرج متلفتا حجرا يعد العدة ويعد العتاد، ويخرج متربصا ويتلفت حوله وينظر خلفه ويتطلع إلى الشر من أمام، يخرج بهذه الحالة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الأوان أوان كفر شديد وظلمة مظلمة وأمر مجهد جهيد، ومع ذلك كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كصهيب رضوان الله عليه، وكان راميا مسخنا، فلما أن مر منهم غير بعيد وكادوا أن يلحقوا به قال يا معشر قريش لقد علمتم كيف أنا في الرمي، وهذه كنانتي وأسهمي، لا تنفذون إلي حتى أضع في قلب كل واحد منكم بعدد أسهمي سهما، فلا تنفذون إلي إلا على جسر من الجثث، ولكن أدلكم على ما هو خير من ذلك. قالوا وما هو؟ قال إنما لي في موضع كذا، فخذوه هنيئا مريئا وخلوا سبيلي، فخلوا سبيله وأخذوا ماله. فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقص عليه القصص وأنه فدى نفسه من الدنيا بماله بوطنه، يبدي نفسه ويخرج من وطنه من أرض آبائه وأجداده، لا صهيب، وإنما كل مهاجر إلى الله رب العالمين، إلى الله رب العالمين وحده بقصد القلب وإخلاص النية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فعلت وفعلت، وهو يمازح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمازحه نبيه صلى الله عليه وسلم. أتى خائفا يتوجس وجاء وجلا يترقب وقد أصاب الرمد عينيه، فلما حط رحاله عند يدي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم قدم إليه رقبا، فكان يأكل في شدقيه رضوان الله عليه من مس الجوع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الحال كذا وكذا، فيمازح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا وكذا، والموقف الموقف والأمر الأمر، وهو الجد الجاد لا هزل فيه ولا لعب، وإنما كانوا يأخذون الأمر جدا، وهو كذلك، فما هو إلا أن تموت حتى تدخل الجنة أو النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صيام وصلاة وزكاة وبذل وجود وإمساك للجوارح عن المعاصي، تجديد للتوبة للطريق، عودة إلى الله رب العالمين من أجل البحث عن التوفيق، عودة إلى الله رب العالمين، عودة إلى الجنة إلى المنبع. أما أن يجيء لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له، وليس كالماء الطهور، لأن هذه هي أوصافه، وإنما هو كالعدم لا لون ولا طعم ولا ريح، أن يجيء ثم يفوت، فوالله إنها لخسارة العمر. فاللهم وفقنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وارفع درجاتنا. اللهم اسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم داوي قلوبنا، داوي قلوبنا، داوي قلوبنا. اللهم داوي قلوبنا، اللهم أبرئ قلوبنا، اللهم أبرئ قلوبنا، اللهم أبرئ قلوبنا، اللهم أبرئ أرواحنا، اللهم داوي أرواحنا، اللهم داوي أرواحنا. اللهم عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في أبشارنا، عافنا في عقولنا، عافنا في قلوبنا، عافنا في إيماننا، عافنا في يقيننا، عافنا في آبائنا، عافنا في أمهاتنا، عافنا في نسائنا، عافنا في أبنائنا، عافنا في بناتنا، عافنا في إخواننا، عافنا في أخواتنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار. اللهم اعنا على طاعتك، اعنا على طاعتك، اعنا على طاعتك، واصرفنا عن معاصيك، واصرف عنا الآثام والذنوب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.